على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، يعني كفارة الظهار، كفارة الظهار مع وجوب قضاء ذلك اليوم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه. أما إذا كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه، لأن المسافر والمريض يباح لهم الفطر بالإجماع. ما دام يباح لهم الفطر بالإجماع، الفطر كلمة تجمع الأكل والشرب والجماع وغيرها، يعني كلمة فطر، يفطر من إيه؟ بس من الأكل؟ لا، والشرب أيضا بس من الأكل والشرب؟ لا، والجماع أيضا، لأن يعني كل هذا من فترة الصوم، وهذا هو سببه، إما مريض أو مسافر، فلا قضاء عليه ولا كفارة إذا جامع وهو مسافر، بس يقضي ذلك اليوم خلاص. وحكم المرأة بهذا حكم الرجل، إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها، فلا كفارة عليها، يقضي فيما بعد إذا شافها الله، أو إذا كانت مسافرة وصلت إلى بلدها. السؤال 24، ما حكم استعمال البخاخ للفم للصائم نهار رمضان لمرض الربو؟ بعض الإخوة الله يشفي أمراضنا وأمراضهم جميعا عندهم مرض يسمى الربو، الربو يكون في الصدر، وهذا عادة يجتذب مضايقة النفس التنفس، ولا يرتاح إلا بهنالك نوع من شيء آلة هكذا وعنده يشعل في الفم يسمو نفس الصناعي، تعطي نفس تعطي جوه، وهذا يوسع عن صدره شوية ويجعل التنفس تنفسا لينا، يعني لا مشقة فيه. وهل هذا البخار يضر في الصوم إذا كان المريض يشم هذا في نهار رمضان وهو صائم؟ وسماحة الشيخ يقول حكمه الإباحة، يعني مباح، هذا لا جناح عليه، صومه صحيح إذا كان صائما، لأن هذا الشم بهذا هذا مو في حكم الأكل والشرب، لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا، هذا مجرد بخار. هل كان جوعان شبع؟ لا. هل كان عطش؟ كان عطشان ارتوى؟ لا. إذن هذا ما يضر، صومه صحيح، صومه صحيح ولا شيء عليه، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل، فأشبه سحب الدم للتحليل شوية ليحلل ويشوف ماذا فيه، هذا يشبه هذا لا جناح عليه وصومه صحيح. السؤال 25، ما حكم أخذ الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة أي للضرورة؟ الجواب جواب سماحة الشيخ، حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليه المريض في أصح أقوال الفقهاء رحمهم الله، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب. الحقنة الشرجية مثله كمثل مريض يأتي عند الطبيب والطبيب يكشف ويقول أنت عندك قابضية شديدة، ثم يأمر الممرضين والممرضات يعملوا له عمل ما يكده بالصابون، وهذا شرجية يجيب ويعلق هناك فوق العالي وطرفه الثاني في دبره، وهذا الماء كله يدخل من أسفل، هذا معنى الحقنة شرجية من أسفل. وهل هذا يفسد الصوت؟ سماحة الشيخ أفتى بهذا وقال لا، لا يفسد الصوت، لأن هذا لا يشبه الأكل ولا الشرب، إنما هذا يشبه العلاج، يخفف عنه الألم، هذا يزيل عنه هذه القابضية، لأن هذا الماء المميع فيه صابون، رغوة صابون إذا دخل جوه من أسفل المحل القابضية، هذا الذي ماسك زي الحجر زي الإسمنت، هذا يفتت ويكسر ثم يطلع كل مرة واحد، وهذا علاج. السؤال 26، ما حكم من ذرأه القيد وهو صائم؟ هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ من ذرعه القيد، القيد نوعان، نوع الإنسان لا يدري ولا يشعر إلا وهو جاء القيد من غير تصرف منه ومن غير تسبب منه، والنوع الثاني بسبب، يدخل أصبعه في فمه وهذا يجي. النوع الأول الذي بدون سبب لا يفسد الصوم ولا يجرحه، والصوم صحيح سواء كان القيء قليلا أو كثيرا، والصوم صحيح لا يفسد، يتم صومه. وأما إذا كان بسبب فلا، فعليه القضاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرأه القيء فلا قضاء عليه. من ذرأه القيء أي غلبه، غلبه القيء وخرج منه من غير اختيار منه، فلا قضاء عليه، صومه صحيح. ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء أي أدخل أصبعه في فمه استقاء بالقوة فعليه القضاء. وعمل ذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لم يعمله في رمضان، لا في غير رمضان، وهو كان مفطرا، إنما عمل ذلك بعد أن علم دخل في بطنه شيئا حرام أو مكروه غير مباح، فلما علم ذلك من خادمه أدخل أصبعه في فمه واستقاء كل ما كان أكل، كل ما كان في بطنه أخرجه. وهذا يوما أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لخادمه: أتنا بالطعام، كعادته كل يوم، وجاء بطعام وحطوا السفرة وأكلوا وشربوا كل حاجة وخلاص انتهى الأمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حمد، أكل وشرب وحمد الله، كله انتهى شيء كله خلاص. بعدما انتهوا قال الخادم: ها كيف وجدت الطعام هذا اللذيذ؟ قال: الحمد لله. قال: هل تدري من أين هذا الطعام؟ لما قال هذا أبو بكر الصديق: من إيه؟ من أين هذا الطعام؟ قال: أنا كنت في الجاهلية قبل الإسلام كنت أغش الناس، أبكر بهم وأخذ منهم فلوسهم وحاجاتهم على غير الوجه الشرعي على آخر، وكنت جامع من الفلوس هذا مجموعة، واليوم لما طلبت أنت مني الطعام ولم أجد من النقود العادية الذي عندنا من الحلال، فأخذت من ذلك النقود الحرام وجبت الطعام منه، وهذا الذي أكلت منه هو من الفلوس الذي كنت أمكر بالناس وأفش الناس وأخذ فلوسهم على طريق غير وجه شرعي. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبعه في فمه، كلما كان في بطنه قليله وكثيره كله أخرجه، اتقاء أن لا يدخل في بطنه شيء حرام. هذا كان اتقاء الصحابة رضي الله عنهم، كان يتركون كثيرا من الأعمال سواء في المأكولات أو مشروبات أو ملبوسات أو العبادات أو المعاملات، كان يتركون كثيرا من هذا النوع الذي لا بأس فيه، لا بأس به، خوفا من أن يكون فيه بأس وهم لا يعلمون، وقد يكون الشيء هذا لا بأس به ما في شيء جايز، ولكنهم يظنون خوفا أن لا يكون فيه بأس يبتعدون عنه. وهكذا كان رضي الله عنهم جميعا. وأما اليوم نحن يا عباد الله، اللهم احفظنا، اللهم ارزقنا التوبة الصالحة الصادقة والعمل الصالح والخوف من الله تبارك وتعالى خوفا حقيقيا وتقوى صادقا، وليس همنا أو جلنا إلا أن نأخذ ونحط في الجيب، ولا نسأل من أين هذا، هل من حلال أو من حرام، هل من رشوة إذا كان موظف، هل من ربا إذا كان بائع وشاري وتاجر، هل من كذب إذا أنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. والله العظيم هذا طيب، هذا أمريكاني، هذا جاء من أمريكا، هذا كل جاء من هنا من جدة، هذا كل جاء من جدة أو من الطائف، يقول هذا جاء من أمريكا ويحلف. والله مثل هذا البيع والشراء يدخل فيها الحرام، إنفاق البيع والشراء، فهذا لا يجوز. ما كثير يعمل، تعالوا في الصباح في سوق الخضار في الحلقة، حلقة الكعكية أو حلقة الجرول أو أي صناديق، تشوف صندوق مثلا بوطة من بعيد، شوف البوطة يصلح محشي، تروح تتفق أنت وياه إذا بغيت تشوف كده حبة حبة، تقول لا لا تخرب الرصة، خلاص لا تقلب لها فلوسا، أسفره على واحد، أمنة الله صدقنا، ونعطيها الفلوس ونأخذ نقلب كده على الكيس صغار محمد أخضر شحال، إيش هذا؟ والله أنا ما أدري، أنا اشتريته كده. طيب ليه ما تقولي من أول أنا اشتريته كده؟ هذا هو ترضى خذ فترة سيبه، تقولي أسفله على واحد، لا تقلب إلى فلوسك، بعدين تقولي أنا ما أدري، أنا ما اشتريته، هذا مغش، أليس هذا غشا؟ أليس هو يعتبر غشاش في هذا وكذاب مكار مخادع؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يوما دخل السوق ووجد برز الطعام، قال العلماء كان برز الطعام بر طعام الإنسان، وقال بعضهم قال لا، كان طعام البهائم برسيم، سواء كان هذا أو هذا ما لنا في نوعية الطعام، الشيء الذي نحن نستفيد من معنى الدرس ومن نوعية الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل أصبعه فيه فهو ناشف ما في شيء، ومن داخل أصابته بللة رطوبة ماء، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء أي المطر، أصابه المطر. يا سبحان الله، فيش المطر الأفندي هذا المتطور، المطر لازم ينزل من فوق، لازم يكون الفوق هذا مبلول، هذا المطر المتطور جاء من هناك كده ودخل من أسفل هذا ودخل جوه، صار جوه مبلول وأسفل ناشف. فلما رأى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له صاحبه أصابته السماء يا رسول الله، قال ألا جعلته أعلى، ألا جعلته أعلى كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، يعتبر ذلك غشا. إذن نعتبر البياعين الذين في الحلقة كلهم من أولهم إلى آخرهم غشاش، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. كراتين العنب فوقها غير وأسفلها غير، القوطة فوقها غير وأسفلها غير، المشمش والخوخ فوقها غير وأسفلها غير، والخربز فوقها أربع حبات كبار كبار وأسفلها صغار صغار، نخمف ليه، وكل شيء كل شيء هكذا غشاشين ورب الكعبة، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الله يهدينا وإياهم جميعا، الله يهدينا وإياهم جميعا. من ذرأه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.